بسم الله الرحمن الرحيم بدء كل أمر والحمد آخره والحمد لله رب العالمين على نعمه علينا الخفية والظاهرة ونشهد أنه الواحد الأحد ذو القوة القاهرة الذي خضع لعظيم عظمته الملوك والجبابرة مالك الملك ومصرف كل أمر في الدنيا وفي الآخرة ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وخير خلقه وصاحب السيرة العاطرة نصلي ونسلم عليه وعلى آله وصحبه وذريته وأصحاب القلوب التي بذكر الله عامرة. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم من مدينة القاهرة من مسجد سيدتنا السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها، فهي نفيسة السلالة النبوية الطاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر يوم الاثنين الثاني من شهر جماد الآخرة لعام 1441 من الهجرة النبوية المباركة الباهرة، الموافق 26 من شهر يناير لعام 2020 من ميلاد سيدنا المسيح بن ناصرة. فاللهم إنا ندعوك في هذه الساعة الباكرة أن تجعل قلوبنا بذكرك وبالقرآن عامرة، ولفضلك وجودك وكرمك دائما حامدة شاكرة، واجعل أجسادنا على ما أردته لنا محتسبة صابرة، واجعل أعيننا في الدنيا منشغلة بعبادتك ساهرة، وفي الآخرة متمتعة بوجهك الكريم وناظرة، واجعل نفوسنا تاركة للمعاصي ومهاجرة، واجعل جوارحنا لطاعتك وحبك وعبادتك مثابرة، وأدم علينا الستر والسعادة، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوة الذاكرة، ونسألك الفردوس الأعلى والدرجات العليا الوافرة، كما نسألك صحبة وشفاعة سيدنا وحبيبنا محمد، فأعمالنا عن ذلك قليلة قاصرة، فأنت الأعز الأكرم تغفر وتعفو وترحم وتتجاوز عن المسيء بقدرتك القادرة، فاللهم اغفر لنا وتب علينا واسترنا وارحمنا في الدنيا والآخرة. ولله در القائل لهذه الخاطرة، قلوب بتقوى الله والذكر عامرة، وأوجههم بالقرب والبشر زاهرة، يناجون مولاهم بفرط تضرع، وأنوارهم في بهجة الحق باهرة، يناديهم الرحمن أنتم أحبتي، وأرواحهم شوقا إلى القرب طائرة، إذا اجتمعوا في خلوة الذكر في الدجى بمقعد صدق والزجاجات دائرة، ترى أعين العشاق نحو حبيبهم إلى ذلك الوجه المقدس ناظرة، فيا نفس هذا مشرب القوم فاشربي، عسى أن تكوني عند ذلك حاضرة، وتحظي برؤيا من بحسن جماله غدت ألسن المداح تتلو مفاخرة، رسول أتى والشرك كالليل حالك، فجلى بأنوار الرشاد دياجرة، رؤوف رحيم شاهد متوكل سراج منير، فاز من كان زائرة، فلو شاهدت عيناك زوار قبره وأعينهم كالسحب بالدمع ماطرة، وتأتي وفود العاشقين صبابة إلى نحوه من كل فج مبادرة، لتهدي نفوسا حجبت في ظلامها وكانت ضلالا قبل ذلك حائرة، وهبت لها من ذلك الحي نسمة، وأنفاسها من طيب رياه عاطرة، فيا أيها المختار من آل هاشم ومن كرم الله الكريم عناصرة، أغثنا جميعا في غد بشفاعة،

فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلي ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم حقا وصدقا، والحق ما شهدت به الأعداء. إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، يعلو ولا يعلى عليه، ولا يخلق من كثرة الرد. من تمسك به نجا وهدي إلى صراط مستقيم، ومن ابتغى الهدى في غيره ضل وكان من الخاسرين. فعشنا إخوة الإيمان في رحاب آيات بينات من القرآن تلاها علينا القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل، بدءا من الآية 11 من سورة يونس وحتى الآية 25، وذلك في مستهل نقلنا لصلاة الفجر من مسجد سيدتنا نفيسة العلوم السيدة نفيسة بالقاهرة رضي الله عنها وعن آل البيت أجمعين وأرضاهم. وحتى يأذن الله بميلاد فجر يوم جديد في 5:18 بمشيئة الله تعالى، نبقى مع هذه الابتهالات الدينية مع المبتهل الشيخ جمال السيد حسين. لا إله إلا الله، الواحد الأحد، الفرد الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله وسائر بلاد المسلمين يا رب. اللهم أمن حدودنا برا وجوا وبحرا، واحفظ جيشنا واحفظ أمننا من شرور الأشرار وكيد الكائدين يا لمحمد بيت محمد تهفو القلوب تهفو القلوب لقربك متطلع يسري بها فوق الحدود حنينها وبحب أحمد كم تطيب الأمتعة فمحمد روح وقلب طاهر فمحمد روح وقلب طاهر طب القلوب يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا نور قلب متعب للقرب منك يكاد يترك موضعه يا سيدي يا نور قلب المتعب للقرب منك يكاد يترك موضعك لك تستميل الروح يا رسول الله يا خير خلق الله لك تستميل الروح حتى أنها لو توهب الأرواح هذا رسول الله هذا رسول الله ظهورنا نور تجلى نور تجلى نور تجلى نور تجلى لا سبيل فيمنعه من كان يدعو للسلام بحكمة من كان ينصت للضعيف ليسمع من أرشد الإنسان دون معلم من أرشد الإنسان دون معلم من مد يد العون من مد بالعون يدين كانت حياة الجاهلين بلا هدى والناس غرقا في المفاسد مشبعا كانت حياة الجاهلين بلا هدى والناس غرقا في المفاسد مشبعة وبدولة العدل القعيد فلا صدى أو صوت حق والحقوق مضيعة شاء الإله فكان فيهم داعيا منهم رسول لا يضيق بمن معه جاء الحبيب محمد برسالة للعقل نور للعقل نور جاء محمد برسالة للعقل نور يا جاء الحبيب محمد برسالة للعقل نور للعقل نور بالأمور

خيرا من النار. الصلاة خير من النار. الله أكبر الله أكبر. لا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، وهو على كل شيء قدير وإليه المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن دستورا ومنهجا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وزد وبارك وامن وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الأحباب، أذن الشيخ جمال السيد حسين بصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة هنا في مسجد سيدتنا السيدة نفيسة بالقاهرة رضي الله عنها وعن آل البيت أجمعين وأرضاهم، بعد أن قدم قبلها ابتهالات دينية. ونوجه عناية حضراتكم إلى أن شروق الشمس في القاهرة سيكون بمشيئة الله تعالى في 7:12. وأرى الإخوة المصلين هنا قد وقفوا لأداء ركعتي السنة اتباعا لسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولله در القائل عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: صلى عليه الذي أسرى به فرقي لقاء قوسين لم يدرك ولم يرمي، صلى عليه الذي أعلاه مرتبة ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم، صلى عليه صلاة لا انقطاع لها مولاه ثم على صحب وذي رحم. اللهم صل على سيدنا محمد الذي شرفته على سائر الأنام ورفعته إلى أشرف محل ومقام، وجعلته هاديا إلى دين الإسلام ودليلا إلى دار السلام. اللهم فكما أمرتنا بالصلاة عليه بلغ اللهم صلاتنا منا عليه إليه يا رب العالمين. اللهم احشرنا في زمرته، واجعلنا ممن فاز بمتابعته وأتمر بشريعته واهتدى بسنته واقتدى بصحابته. اللهم أوردنا حوضه وأرنا وجهه في الدنيا والآخرة، ولا تحرمنا شفاعته، واجمع بيننا وبينه في مستقر الرحمة والرضوان ودار السلام بجودك وفضلك ورحمتك يا ذا الجلال والإكرام، وبصحبة آبائنا ومعلمينا وأصحاب الحقوق والفضل علينا أجمعين. آمين آمين يا رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، أرى إخوتكم المصلين هنا في مسجد سيدتنا نفيسة العلوم السيدة نفيسة بالقاهرة رضي الله عنها وعن آل البيت أجمعين وأرضاهم، أراهم قد فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا خاشعين للاستماع لهذه التلاوة القرآنية القصيرة التي سيتلوها علينا القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل، والتي يقام بعدها لصلاة الفجر التي سيؤمنا فيها فضيلة الدكتور على الله شحات الجمال إمام وخطيب المسجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا طالب علم إلا وفقته. احفظ مصر من كل سوء وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. نستغفر الله العلي العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العلي العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العلي العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أمتنا على صحيح الإسلام، وأدخلنا دار السلام بسلام، بصحبة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. وعمنا يا ربنا بالستر والسعادة والصحة على الدوام يا عزيز يا علام. أيها الإخوة المؤمنون، هكذا بفضل من الله وعونه وجوده صلينا الفجر في جماعة بمسجد سيدتنا السيدة نفيسة بالقاهرة رضي الله عنها وعن آل البيت أجمعين وأرضاهم. وقد أمن في الصلاة فضيلة الدكتور على الله شحات الجمال إمام وخطيب المسجد. وفي الختام لكم تحيات محمد الورداني وجمال أسعد من هندسة الإذاعة الخارجية، ومن غرفة المراقبة الرئيسية بالإذاعة الكنترول المهندس محمود الشيتي ومحمد كمال وأحمد إمام وأحمد ناصر، ومن أسرة التخطيط الديني محمد جمعة سليمان، مع رقي وأجمل أمنياتي وتحياتي ثابت نور الدين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.